ولا ما تشفيش ما تحفش انا ما بحبش اللي ينظم ده عشان انا شاب منظم انا لا فضيلك ولا غاوي عطا طفل هتات في المطبخ تد ماستر سر الطبخة تجيبي الصلصة باد انفستمنت بس تصمت مش في مكاني انا مش بات مصمر ولا بتسبب بس متبت حس اني بخيط حس اني بجبس اكسبلور انا مش جاي اكبس 4x4 مخي سايح بس بهندس متشوفش الهفة فين behind the scenes متقولش تهور علشان انا غشيم على قديم وازميلي بس معايا الجديد على قديم وازميلي حافظهم زي النشيد تقولي الدارلينج قلتلها نزلي نبضاتك عمري دماغي دي مصدت انت عمري دماغك دي مصدت ولا ما تشفش ما تحفش انا ما بحبش اللي ينظم ده عشان انا شاب منظم انا لا فضيلك ولا غاوي عطا طفى الالبوم في المطبخ بيت ماستر سر الطبخة في جيبي الصلصة باد انفستمنت بس تصمى الخطوة الجاية هنفتح مصمى بس هرش انا كده فات بس هرش انا كده فات زميلي لا ما تعملش تيست عشان انا بدي زيرو اف طرفو من غير روكت انا طرفو من غير روكت انا مهتم ما افتكرش عشان انا بدي زيرو اف زيرو فوكس جيفن زيرو فوكس جيفن زيرو فوكس جيفن عشان انا بدي زيرو اف زيرو اف زيرو فوكس جيفن زيرو فوكس جيفن زيرو فوكس جيفن عشان انا بدي زيرو اف زيرو اف زيرو فوكس جيفن زيرو فوكس جيفن زيرو فوكس جيفن زيرو فوكس جيفن انا ببعد عن الوانا بيز ببعد عن الجروبيز كانت شقة معنا ما فيهاش بوبي فيها حتة صودا اصلا عايش جوا كوكيز الضغط امبارح والنهاردة انا في اللوبي حاسس بتشغيل دماغ وشامم الصحة حاسس بالمؤامرة وانا مجبر على اللقاحة ياه متفايزر ولا سينافور كل اللي استفدته هي ان جالي صداع وبجد مش عارف ازاي اشكرك شد خطي يا اسطى انا مش جاي اوضح نقطة انت بتتكلم قال المفروض اكترس راكن الكامارو بس راكب البولارس طب حلوة الدنيا اصحاب ولا بيزنس انت مسمي الشركة فعلا باد انفستمنت جو المايند جيمز بقى فينتج تحسوا ريترو تحسوا ايدت بس هرش انا كده فين بس هرش انا كده فين زميلي لا ما تعملش تيست عشان انا بدي زيرو اف طرفو من غير روكت انا طرفو من غير روكت انا مهتم ما افتكرش عشان انا بدي زيرو اف عشان انا بدي زيرو اف